إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 49 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ونعود إلى قراءة الشرح مرة أخرى. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه بعد أن تحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة واعتقادهم في الصحابة، قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع حينما نأتي للكلام عن الخلافة يكون كما هو متبع، سنبسط القول بمشيئة الله تبارك وتعالى في باب أبواب الإمامة وأبواب الخلافة، وقد مضى شيء من ذلك قديما في هذا الشرح المبارك، ونتمم القول فيه بمشيئة الله تعالى في ختام هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. فنقرأ ما كتبه الشارح رحمة الله عليه في هذا الباب، ثم بعد ذلك نحاول أن نأتي بأمور زائدة على ما في الشرح حسب خطتنا في هذا الشرح الطيب. يقول: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، فهو المفضل على هذه الأمة وهو المقدم على جميع الأمة رضي الله عنه بلا خلاف، بإجماع المسلمين هو المقدم وهو المفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صديق هذه الأمة. قال الشارح: هل أهل السنة اختلفوا في خلافة الصديق، هل هو يستحقها أم لا؟ أبدا. هل اختلفوا في أفضليته؟ أبدا. هل اختلفوا في تقديمه؟ أبدا. وإنما اختلفوا، كلمة اختلف هذه حينما تنظر إليها تقول سبحان الله على أهل السنة وقع بينهم خلاف في هذا، أبدا على الإطلاق. قال: ومن اختلفوا بإيه؟ اختلف أهل السنة في خلافة الصديق، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ طبعا لو كانت بالاختيار فهي خلافة مجمع عليها، لا خلاف في هذا. يعني لنفرض أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم ينص الرسول عليه الصلاة والسلام على خلافته، ولم يذكر في ذلك حديث على الإطلاق، وإنما الواقع أن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق أهل الحل والعقد، وضعوا في اعتباركم أن أهل الحل والعقد كانوا في زمان الصحابة الكرام في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح أهل الحل والعقد هم أهل العلم والإيمان، وهم أهل السيف والسنان. هذه قاعدة لم تحدث في تاريخ الأمة إلا في عصر الخلفاء الأربعة، كان أهل الحل والعقد الذين يعقدون ويحلون ما عقدوا كانوا هم أهل العلم والإيمان، فكانوا أعلم الأمة، وكانوا أهل السيف والسنان، فهم أولو العلم وأولو السلطان. واضحة؟ لم تتكرر في أي عصر من العصور أن يصبح القوة والشوكة والسلطان في يد خير الأمة علما وعملا وسلوكا وحالا. إذا قمتم بدراسة تاريخ الأمة لن تجدوا عصرا من العصور أصبح فيه أهل الحل والعقد يمثلون فيه أهل الشوكة والسلطان وأهل العلم والإيمان، خلا هذا العصر عصر الخلفاء الأربعة. ثم بعد ذلك أصبح العلم في جانب والسيف والسلطان في جانب آخر. واضح؟ ولذلك حدث الخلاف بين الفقهاء من هم أهل الحل والعقد، ولذلك يقولون أهل العلم. طيب إذا كان أهل العلم ليس في يدهم سلطان ولا شوكة ولا قوة، فهل يستطيعون إذا عقدوا البيعة لإنسان أن يصبح هو السلطان والسلطان صاحب السلطة، مع أن الذين أعطوه السلطة وعقدوا له البيعة ليس عندهم المكنة التي يستطيعون بها أن ينفذوا بها الأحكام؟ ما السلطان اسمه سلطان من السلطة، فلا بد من وجود أهل الشوكة والسلطان. هذا كان موجود وهذا هو المفروض وهذا هو الواجب، لكن الواقع شيء والواجب شيء، الواجب في الواقع شيء والواقع شيء آخر. الواجب في الواقع غير الواقع، مش كده ولا لا؟ يعني ما يجب أن يكون، ما ينبغي أن يكون شيء والموجود الكائن شيء آخر. هذه قضية من لم يفهمها لم يفهم قضية أهل الحل والعقد ولا قضية أهل الشوكة والسلطان. ونحن ندعي دعوة والأدلة عليها كثيرة أن علم السياسة الشرعية للأسف يتكلم فيه، لا نقول من لا يحسن، بل نقول من لا يحسن أن يتكلم في العدادات، مع أن علم السياسة الشرعية علم عال لا يتكلم فيه إلا من إلا أهل العلم الراسخون في العلم. أهل العلم من الراسخين هم الذين يتكلمون في هذا العلم، لكننا أصبحنا في زمن أصبح فيه كل إنسان يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يكتب ويستطيع أن يؤلف ويستطيع أن يفتي. بقت فتنة كبيرة، لكن هذه القضية لا تؤخذ إلا عمن عن الراسخين في العلم. أما الراسخون في الجهل فلا ينبغي لهم أن يتكلموا، تقطع ألسنتهم ولا يتكلمون في هذه العلوم، لأننا أصبحنا في زمن عجيب. الصحفيون يتكلمون في علم السياسة الشرعية وفي أعظم الأمور، الرويبضة يتكلم في شأن العامة، والرويبضة والرجل التافه. والرجل التافه هذا يعني إذا نظرت حولك، ونحن في زمن انظر حولك، إذا نظرت حولك ستجد في هذا الزمان الرويبضة يعني أعدادهم كثر، ربنا يسلم. فبنقول لطالب العلم هذا ما لا نملك سواه، ما لا نملك سواه أن ننصح طالب العلم الذي يخاف على دينه، الذي يرجو لقاء ربه سبحانه وتعالى، الذي يعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، نقول لا اتق الله أنك مسؤول ستسأل يوم القيامة، فلا تتكلم فيما لا تحسن حتى لا تضيع دينك. قف حيث أوقفك دينك، قف حيث أوقفك علمك، قف حيث أوقفك الشرع. لكن للأسف هذه قضايا يتكلم فيها من لا يحسنها، فاحذر أن تكون رويبضة، فاحذر. يعني قد يكون الإنسان ضعيفا علميا، ليست هذه القضية، الإشكال في أنه يتكلم فيما لا يحسن. وذلك قال الرويبضة الرجل التافه، الله خلقه تافها إن كانت كده، مش قادر هذا الرجل يرتقي، لكن الاشكال بقى الذم اين؟ يتكلم في امر العامة. طب تاخي خلاص اعلم قدرك وتكلم على قدرك. فلما يكون الانسان ضعيف علميا وتحرك في نطاق امكاناته هذا انسان لا يذم. متى يذم؟ ان تجاوز حده، ان تعدى قدره، حينئذ يقال له قف، من انت؟ الزم حدك، ما هي مؤهلاتك؟ مش كده؟ مؤهلاتك ايه علشان تتكلم في هذا الفن او في هذا العلم؟ واضح؟ فهنا بيقول اختلف، فضعوا هذا في اعتباركم ولا تنسوا وعضوا عليه بالنواجذ. قضية ان اهل الحل والعقد كانوا في زمان الخلفاء الاربعة، كانوا هم اهل العلم والايمان، وفي نفس الوقت اهل السيف والسنان، اهل الشوكة، اهل السلطان، هم. ولذلك هذا كلام يعني ادعاء مني، اكتبوه وسيأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى الأدلة عليه من كلام أهل العلم في الأيام القادمة بمشيئة الله عز وجل. نحن نريد ألا ننتقل من هذا الباب الذي كثر فيه الكلمات وكثر فيه الجدل، نريد أن نبينه، ليس من عند أنفسنا، فلسنا مؤهلين لأن نجتهد في مثل هذه الأمور، وإنما سنأتي إليكم بمشيئة الله تعالى بكلام أهل العلم الأكابر من الأقدمين ومن المعاصرين، يكون بين أيديكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يعيننا على أن نحسن اختيار كلام أهل العلم لنجعله بين أيدي إخواننا من القارئين والسامعين. يقول اختلف أهل السنة في خلافة الصديق، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ قلت إن لم تكن بالنص وجاءت بالاختيار فهي باختيار من؟ باختيار أهل الحل والعقد الذين هم خيرة الأمة. فأهل الحل والعقد في زمان الصديق كانوا من؟ أهل العلم والإيمان، وكانوا أهل الشوكة والسلطان. فهؤلاء لم يتوفر لحاكم من الحكام، لم يتوفر لسلطان من السلاطين، لم يتوفر له على الإطلاق أهل حل وعقد كهؤلاء. فهؤلاء إذا أجمعوا كان إجماعهم حجة كأنه نص. فإذا ثبتت خلافة الصديق بالنص، أو ثبتت خلافة الصديق بالنص الإيه؟ ها؟ الجلي، أو ثبتت بالنص الخفي والإشارة كما قال البعض، أو ثبتت بالاختيار، فهذا الاختيار ليس اختيار مجلس الشعب، ولا اختيار مجلس أمة، ولا اختيار مجموعة من أهل الحل والعقد في زمان، حتى ولو كان زمان بني أمية، لا، ده اختيار خير الرجال الذين وطئت أقدامهم أرض الله، باستثناء أنبياء الله، باستثناء أنبياء الله. خدوا بالك، خير رجال الأرض منذ عصر آدم إلى قيام الساعة، باستثناء مين؟ الأنبياء، أفضل صحابة، الأفضل نبي. فإذا هؤلاء إن ثبت إجماعهم، إجماع أهل الحل والعقد، مش إجماع العامة من البادية وغيرها، إجماع أهل الحل والعقد، أهل العلم والإيمان، هؤلاء هم أهل الإجماع المجتهدون من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كعمر وعثمان وعلي، أكابر الصحابة، حينما يجمعون على اختيار الصديق وتفضيل الصديق وتقديم الصديق وإمامة الصديق والالتزام بالبيعة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من شكك في هذا شكك في أمر أجمعت عليه الأمة. واضح الكلام؟ وإذا حينما يقولون بالنص الجلي أو بالنص الخفي والإشارة أو بالاختيار، فلا تظن أن قضية الاختيار هذه كما تساق هكذا، لا، قضية الاختيار المقصود بها هنا إيه؟ إجماع الصحابة الكرام، واخدين بالكم؟ فالأمر عندي ليس فيه يعني أنا شخصيا حينما أقرأه كله يؤدي إلى بعضه، لأن إجماع الأمة لابد وان يكون مستندا الى نص علم ذلك من علم وجهله من جهل. فلابد لكي تجمع الامة لابد وان يكون هناك نص. وهذا امر لو درس ومن درس الاجماع يجد ان الطبيعة البشرية والنفس البشرية لو لم يكن هناك نص يستحيل تجتمع، لا تجتمع الا على وحي من عند الله عز وجل، والا فالاراء متعارضة والاراء متناقضة والاراء مختلفة، وبالذات في اختيار شخص. لكن كلهم يجمعون عليه، وهؤلاء ليسوا اهل دنيا ولا اهل مصالح وانما اهل الدين، فلا بد وان يكون هناك ايه نص اجمعوا عليه، وسيأتيك بيان ذلك فلا تعجل. يقول اختلف اهل السنة في خلافة الصديق. في اي شيء اختلفوا؟ هل في خلافته؟ لا طبعا. في افضليته؟ ابدا. في تقديمه؟ ابدا. قال هل كانت بالنص او بالاختيار؟ وبينا انهما سيؤديان الى ايه؟ ها؟ نعم، لانه حتى لو بالنص فالصحابة سيزينون للنص، وان كان بالاختيار فيكون اجماعا مبنيا على نص، مش كده؟ قال فذهب الحسن البصري وجماعة من اهل الحديث الى انها ثبتت بالنص الخفي والاشارة. النص الخفي يعني الذي لا يعلمه كل الناس وانما يستنبط من النص، لا يعلمه عامة الناس وانما يعلم بايه؟ بشيء من الاجتهاد. والاشارة كذلك، والاشارة دلالة الاشارة، هذا امر معلوم في اصول الفقه وتعرضنا له سابقا في شرحنا للقواعد الحساب، وسنتعرض له لاحقا بمشيئة الله تعالى في بيان انواع الدلالات في درس السبت الاول من كل شهر عربي الذي نتحدث فيه عن معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة، في دروس اصول الفقه نشرح فيه انواع الدلالات. يقول ومنهم، يبقى الحسن البصري وجماعة من اهل الحديث ذهبوا الى ان هذه الخلافة ثبتت بالنص الخفي والاشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي واضح يعلمه الجميع، كل من يسمعه يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد نص صراحة على ايه؟ على امامة وخلافة الصديق رضي الله عنه. قال وذهب جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والاشعرية الى انها ثبتت بالاختيار. خذوا هذا في اعتباركم، انه ليس معنى ان احدا ليس معنى ان احدا من اهل السنة يوافق في مسألة من المسائل الاشاعرة او المعتزلة او اي فرقة من الفرق النارية، معنى ذلك ان هذا العالم يتهم. خذوا بالكم من هذا الكلام، لان احيانا يجي بعض الجهلة، وزي قلنا مسألة التافه الذي يتكلم في امر العامة دي مسألة للأسف اصبح الناس يضجون منها، مسألة خطيرة. يقول لك انت تقول بقول قال به المعتزلة، طب ما تشوف ربما كان لي في هذه المسألة ايه؟ سلف من اهل الحديث. ليه سلف من اهل الحديث؟ هو كل مسألة، وانتم تظنون ان المعتزلة اخطأوا في كل شيء؟ اتظنون ان الاشاعرة اخطأوا في كل شيء؟ اتظنون ان الخوارج اخطأوا في كل شيء؟ واحد يقول لك هو في ايه النهارده؟ انت جاي تمدح الخوارج وهتقول بال ايه؟ بمسألة الموازنات؟ لا طبعا. مفيش حد بيقول كل اقواله شر. مفيش حد كل اقواله شر، خدوا بالكم من الكلام ده كويس. المعتزلة والخوارج شر. ليه؟ لان عندهم مناقضات لاصول الدين. لكن في بعض المسائل تجد ان المعتزلي يقول بمسألة يوافق فيها الحق، وتجد ان الخارجي يقول في مسألة قولا فيه حق، وتجد الاشعري يقول في مسألة حق. وذلك شيخ الاسلام ابن تيمية لما كان بيناظر او جعل نفسه حكما بين الفريقين المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة، كان يقول المعتزلة عندهم حق في هذه المسألة والاشاعرة عندهم حق في هذه المسألة، فكان يبين ان اهل السنة ها اولى الناس بالحق الذي عند الفريقين، وهم اولى الناس بترك الشر الذي عند الفريقين. فكان يقول ان الاشاعرة اخذوا بجزء من الحق وردوا على المعتزلة، فردوا على المعتزلة حقهم اللي كانوا عليه، والمعتزلة ردوا على الأشاعرة حقهم الذي معهم. والحق أين يجمع بين الفريقين؟ نبعد وننفي الشر والخطأ الذي عند الاثنين يطلع الخير الذي اختص به من أهل السنة وحدهم. لكن المعتزل يكون في هذه المسألة عنده بعض الحق، ولكن خلط عملا، خلط خيرا بشر، والأشعري خلط خيرا بشر، فهذا أنكر الحق الذي عند ذلك، وذلك أنكر الحق الذي عند الآخر. لكن أهل السنة ميزوا وقاموا بنفي الباطل الخبيث عن كلا القولين، فظهر الحق جليا. واضح الكلام ولا لا؟ واضح الكلام؟ خدوا بالكم عشان تبقى المسألة مفهومة. فانت ما تفتكرش ان المعتزل من اول ما بيتكلم لغاية ما، يعني انت لو مسكت كتاب الكشاف للزمخشري ستجد الكلام كله عايز تولع فيه. لا طبعا، في خير وفي شر، ده مش موازنات برضه. الموازنات اصل بعض الاخوة للأسف عندهم بقى قضية الموازنات دي بالنسبة لهم مسألة ساعة ما يجي لا في موازنات. يا عم الموازنات لما تيجي تنصح حد، تيجي تنصح واحد او تحذر من واحد، يقولك يشترط عليك قبل ان تحذر من هذا المبتدع ان تذكر الخير اللي مين قال الكلام ده؟ دي بدعة، دي كلامكم ده بدعة. انا لما احذر من مبتدع احذر من بدعتي، انا ما يمل الخير اللي عنده. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب، صدق مرة. اجي لما اتكلم عن ابليس اقول بس خلي بالكم ده صدق مرة، ينفع الكلام ده؟ ينفعش. وانما اجي اتكلم عن العلمانيين اقول بس العلمانيين عندهم لا، انت تحذر. ففي التحذير تحذر من بدعتي، لا تتحدث عن خير عليه. تقول بس خلي بالك الراجل ده بيصلي وبيقوم الليل وبيصوم اثنين وخميس، احنا بنصومش اثنين وخميس، ده بيقوم. ده انت هنا بتضعف الايه؟ الرد. انت هنا في هذا الامر بتخلي الانسان اللي انت بتحذره من المبتدع يعمل ايه؟ يبدأ التحذير يركنه على جنب، ومن الممكن الا يلتفت اليه، وانما ينظر الى ايه؟ شجاعة الرجل وقيامه بالليل وصيامه. فمن الممكن ان انت بدل ما تحذره تكون بتدعو الى هذا الرجل، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك المبتدعة قالوا ايه؟ ينبغي على من يتصدر لبيان بدعة المبتدع ان ايه؟ ان يذكر محاسنه. قالوا لا، هذا كلام خطأ لم يقل به احد من اهل العلم، دي في حد ذات كلامكم ده في حد ذاتي بدعة. وذا قالوا ان القائلين بالموازنات ايه؟ مبتدعة قولا واحدا. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن مش معنى هذا ان المبتدع كل الكلام اللي بيقوله من اول ما بيصحى لغايه ما بينام كله غلط، ما بيقعد يقول سبحان الله والحمد لله زيه زي هذا، صح ام خطا؟ صواب. لما بيصلي ويقرا الفاتحه صواب، لكنه مبتدع ومن الفرق الناريه لاسباب معلومه. واضح؟ يقول وذهب جماعه، انا بقول الكلام ده ليه وشرحته عشان قول المؤلف، وذهب جماعه من اهل الحديث. اهل الحديث دول سنه ولا بدعه؟ اهل سنه، اهل الحديث والمعتزلة والأشاعرة، إلى أنها ثبتت بالاختيار. فهل الذي يأتي واحد مثلا الآن من أهل السنة الآن في عصرنا ويقول إن خلافة الصديق ثبتت بالاختيار ولم يثبت عندي أنها ثبتت بالنص الجلي أو ثبتت بالنص الخفي والإشارة، إنما هي عندي ثبتت بالاختيار، أنا أميل إلى هذا مش أنا. لو جاء الآن حد من أهل السنة وقال هذا نقول له انت معتزلي، وافقت المعتزلة، امسك هذا الرجل قال بقول المعتزلة وتشن عليه، يبقى انت هنا اخطأت الصراط المستقيم وضللت من لا يستحق التضليل، ضللت من لا يستحق الضلال. واخدين بالكم ولا لا؟ وبدعت من لا يستحق التبديع. الكلام واضح يا شباب ولا لا؟ خدوا بالكم علشان للأسف في اخوة ما بتترسخش في هذه العلوم، فمن الممكن ان يضروا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. واضح؟ قال والدليل على اثبات، هيذكر بقى الادله على اثباتها بالنص والادله النص الجلي وادله على اثبات ادله كل ما كل فريق استدل بادله، فسيذكر الادله. قال والدليل على اثباتها بالنص اخبار، من ذلك ما اسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه. أتت امرأة يعني احتاجت امرأة إلى حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي الأمة وكان إمامها وكان قائدها، فأي إنسان يحتاج إلى شيء فتية، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى حل إشكال، يأتي لمن؟ لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يأتيه عنده مشكلة امرأة رجل، يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. فأمرها أن ترجع إليه. قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، أقدر أنا جيت وأنت يا رسول الله توفاك الله؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا استدلوا هي بتأتيك ليه؟ بصفتك ايه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسالة لا خلافة فيها، مفيش في الرسالة. يبقى هي بتقول لك انا جايالك علشان تحللي اشكالي، تعطيني مال، تساعدني بقوة. من الممكن ان يكون الامر تحتاج الى ان ينفذ حكما او شيء من هذا القبيل، تحتاج الى قوة، زي اللي بذهب الى الحاكم من اجل القوة الجبرية زي ما بيقولوا، مش كده ولا لا؟ يبقى امر عام. انا يا رسول الله ارأيت ان جئت فلم اجدك، مين اللي يكون مكانك؟ مش مكانه في الرسالة، هيكون مكانه في ايه؟ في الامامة العامة. واضح ولا لا؟ قال ان لم تجديني فأتي ابا بكر. معنى ذلك ان المكان البديل هيكون مين؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. واضح؟ هو الذي سيحل محله، ليس في الرسالة ولا في النبوة، وانما سيحل محله في ماذا؟ في الامامة العظمى. واضح؟ في مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام، المكانة التي تلي. ولذلك سمي بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر له سياقا اخر، يعني الامام البخاري رواه وذكر له سياقا اخر واحاديث اخر، وذلك نص على امامته رضي الله عنه. قد يقول قائل هنا ابو بكر لم يقل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في هذا النص ولا في غيره اذا مت فالخليفة من بعدي حتما او اجعلوه خليفة، لم يأمر بهذا، والا يبقى ده النص الجلي، مش كده ولا لا؟ لكن هنا في نص دليل، يقولون الرسول يخبر، وهل خبر الرسول عليه الصلاة والسلام ده حكم شرعي؟ نقول كونه صلى الله عليه وسلم يذكر وقد اعلمه الله انه سيكون من بعده ابو بكر وينكر ذلك ولا يعترض عليه، يبقى دي سنة ايه؟ تقريرية. يبقى اقره النبي، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر واقعا سيحدث حتما، امر كوني انه هيكون لو انا مش موجود مت هيكون مكاني ابو بكر الصديق، ده امر كوني ولا لا؟ طب ولما سكت عليه النبي عليه الصلاة والسلام واقره، يبقى اصبح حكم ايه؟ اتفق الحكم الكوني مع الحكم الشرعي. واضح الكلام ولا؟ عشان نستدل، ممكن واحد يقول لك ايه ده الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر هنا اخبارا كما قال مثلا على سبيل المثال سيكون في اخر الزمان مثلا نساء كاسيات عاريات، ما هو ده بيتكلم عن واقع سيحدث، هذا الواقع الرسول اقره لا، لانه مخالف للشرع، لان المرأة امرت بان ايه؟ ها امرت بالحجاب. فيبقى نساء كاسيات عاريات ده بيتكلم عن زمان سيحدث فيه خروج على شرع الله عز وجل. واضح؟ يبقى هنا بيخبر، هذا امر كوني، حكم كوني، لكنه صلى الله عليه وسلم اقره لا ما اقروش. واحد يقول فين عدم اقراره؟ نقول له شرعه الذي جاء فيه، مش كده ولا لا؟ الشرع جاء فيه تحريم اظهار عورة النساء، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حينما يقول صلى الله عليه وسلم ويبين انه سيحدث فيما بعد حينما تفتح عليكم الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم حتى تخرج المرأة من الايه؟ ها الحيرة الى بيت الله الحرام، لا طبعا تخرج الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة، تخرج لا تخشى الا الله والذئب على غنمها. حتى روي الحديث يقول اين دعار طيء الذين يقطعون الطرق انت واخد بالك؟ وقد حدث وراى بعينيه، راى اللي هو مين؟ عدي بن حاتم الطائي، راى بعينيه المراه الضعينه تخرج. هل هذا دليل على ان المراه يجوز لها ان تسافر بدون محرم؟ لا، ده بيتكلم عن الامان، ان المراه تخرج لكنها مخالفه لشرع الله. ليه؟ لان السنه ثبت فيها انه لا يجوز للمراه ان ايه؟ تسافر الا مع ذي محرم. واضح؟ فما يخص الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن امر ايه؟ كوني سيحدث، امر قدري سيحدث، ما تاخذش منه حكم، وانما تاخذ حكم متى؟ اذا لم يكن اذا لم يكن هناك نص شرعي في هذه المساله بالموافقه او بالمخالفه، في حينئذ من الممكن ان تنظر من ذات النص وتبدا تستخرج منه الحكم الشرعي بالاقرار او بعدمه. لكن هنا حينما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان لم تجديني فاتي ابا بكر، يبقى ده تقرير منه على بيحكي ان هيكون هو بدلا منه. في نفس حتى حكايه الرسول صلى الله عليه وسلم للامر حكايه تدل على الرضا لهذا الامر، راضي ان يكون مكانه في هذا المكان مين؟ الصديق رضي الله عنه. واخدين بالكم؟ ده دليل جلي لمن قال بالنص على ماذا؟ على امامه الصديق وخلافه الصديق. اخذناها من اين؟ من اقرار النبي عليه الصلاه والسلام ورضاه عن هذا الامر الايه؟ الكوني الذي يحكي عنه صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا؟ وذلك نص على امامته. قال: وحديث حذيفه بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، ابي بكر وعمر. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اعلمه الله ان من بعده سيكون ابو بكر ثم عمر. هل رضي الرسول عليه الصلاه والسلام عن خلافتهما؟ نعم. اين الدليل في امره بالاقتداء؟ لانهما لو كان قد اخذ الحكم عنوه ولم يكن لهما ان ياخذ الحكم، وسطى كل منهما على الحكم واخذ ما لا يستحق، لما كان موضع قدوه. واضح ولا لا؟ هذان حينئذ يكونان موضع ايه؟ ذم ولا موضع قدوه؟ ده قال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. يبقى هنا الاقتداء عام لم يخصصه بشيء، فدل ذلك على رضاه عن كل ما ياتيان به طوال فتره حكمهما لامه الاسلام. هل هذا الكلام يستطيع مخلوق ان يقوله عن حاكم في دنيا الناس؟ تستطيع ان تقول ينبغي ان نقتدي بالحاكم الفلاني؟ ابدا. اي حاكم ناخذ منه وندع، نسمع له ونطيع في المعروف. لكن ابو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي سنه. ولذلك لما ياتي في حديث اخر ويقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، هنا عمم فجعل الاقتداء بسنه مين؟ مش ابي بكر وعمر. هنا نص على ابي بكر وعمر نظرا لتقدمهما وشرفهما، لكنه عمم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وسيتضح لكم بعد قليل ان الخلافة كم سنة؟ 30 وانتهي الامر. خلافة كم؟ 30. يقول: وحديث حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. رواه اهل السنن، والحديث حسن ان شاء الله. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها امين قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه. في اليوم الذي بدأ فيه، يعني ايه بدأ فيه؟ يعني بدأ فيه بالوجع والمرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ويفهم ذلك من رواية عبيد الله: ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، كما نقلها الحافظ في فتح الباري. حافظ ابن حجر في فتح الباري اورد رواية عن عبيد الله يقول: ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. ففسرنا قوله هنا في اليوم الذي بدأ فيه ببدأ فيه ايه؟ وجعه عليه الصلاة والسلام ومرضه. لما دخل عليها ورآها تقول: ورأساه. قال: بل انا ورأساه. ثم قال ما قال؟ فقال: ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب لابي بكر كتابا. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يأبى الله. الرواية هذا الحديث في الصحيحين كما قلنا، ولكن انظروا إلى بقية الروايات. يقول في البخاري برقم 5666 و7217 بلفظ: هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني يؤهد صلى الله عليه وسلم ويجعل عهدا لهما أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. انظروا الرواية اللي في متن الكتاب، قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، الله يأبى إلا أن يكون بعده من؟ أبو بكر. والمسلمون أن أي مسلمين؟ أهل الحل والعقد، ثم البقية لهم تبعا. قولوا لي أي مسلم يرفض إمامة الصديق باستثناء الكذابين الرافضة؟ هل وجد أحد من أهل الإسلام يرفض إمامة وخلافة الصديق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، بل الناس يتقربون إلى الله بحب صديق الأمة رضي الله عنه، مش كده؟ يقول يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. طبعا ادعي لي أباك وأخاك، يعني أخوك يكون شاهد، مش معناه أن أخوها يكون له شيء من الملك، وإنما الخلافة لمن؟ للصديق رضي الله عنه. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. يبقى هنا بيتكلم عن ماذا؟ عن هذا الأمر، الأمر اللي هو الملك والحكم، حتى لا يطمع فيه طامع فيكتب كتابا لأبي بكر الصديق. وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر. يبقى مش هيكتب الكتاب لمين؟ لعبد الرحمن. مين عبد الرحمن؟ بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يبقى القصد مين؟ أبو بكر مش ابنه، واخدين بالكم ولا لا؟ مش القصد انه يكتب لعبد الرحمن، يعني يكتب لعبد الرحمن. ومن الممكن ان يكون ان عبد الرحمن هو اللي يكتب، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اميا، خدوا بالكم. يبقى عبد الرحمن يأتي كايه؟ ككاتب وشاهد، لكن الكتابة يكتب لمين؟ لأبي بكر. والاملاء من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انت لما يقول لك لأكتب تظن انه الذي سيكتب، ولكن طالما هو سيملي فهو الكاتب، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ لم يكن يقرأ ولا يكتب، ومات على ذلك صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقال ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. معاذ الله، يعني يعيذ المسلمين بالله أن يختلفوا في صديق الأمة. هؤلاء المسلمون لا يختلفون في أبي بكر رضي الله عنه. طبعا السيدة عائشة مصدقة في هذا، الصديقة بنت الصديق، لأن بالطبع هذا الحديث لو ورد على الرافضة يقولون ومن عائشة، فيطعنون في رواية عائشة، واخدين بالكم. لكن عائشة ما كان لها أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزوجوه في الجنة، السيدة العظيمة الصديقة بنت الصديق. ثم لماذا تكذب؟ أبوها أصبح خليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا تقول إيه هذه الحديث؟ ولماذا تفتريها من أساسه؟ وهناك أحد نازع في خلافة الصديق، دعاب الصديق، خدوا بالكم. الشيعة نشأوا فيما بعد والرافضة، هل أحد في عصر أبي بكر تكلم في هذه القضية؟ كان قضية مفروغ منها، الفتن حدثت فيما بعد، لكن في عصر الصديق ما تكلم أحد في خلافة الصديق، ولا جرؤ أحد أن يتكلم. يقول وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبالطبع الصحابة قالوا إيه حينما عرض عليهم أمر الخلافة؟ قالوا لقد رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقف مكان الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم جعله هو الذي يصلي بالناس إماما، وده أعظم حاجة عند الصحابة. الصلاة عندهم هي كل شيء، أفضل شيء في هذه الدنيا. إن كان الله الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضيه إماما لنا في الدين، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فاستدلوا بالإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى. إمامة الصلاة على إمامة الإيه؟ الدنيا والدين. واضح؟ قال: وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام. رجعته السيدة عائشة، لأن السيدة عائشة كانت تخشى على أبيها، وتقول: أبي رجل رقيق، أبي رجل أسيف، لا يستطيع أن يقف مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. وانفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب. القليب اللي هو الايه؟ البئر. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم رؤياه رؤيا ايه؟ وحي، مش كده ولا لا؟ رؤيا وحي. بين أنا نائم رأيتني على، شفت نفسي، رأيتني، رأيتني التاء تاء الفاعل والياء اللي هي المفعول به، يعني أنا شفت نفسي، رأيتني، مش كده؟ مش رأيتني يبقى أنت اللي رأيتني، لا أنا اللي رأيت نفسي، رأيتني على قليب. القليب إيه هو؟ البئر. عليها دلو، الدلو اللي هو الإيه؟ الوعاء اللي بياخد، اللي هو اللي بيقول عليه صانكم الله جردل يعني، دلو، نعم. عليها دلو. فنزعت منها ما شاء الله. النزع أن يلقي بالدلو في البئر، أن يلقي بالدلو في البئر ثم يخرجه. طبعا الدلو عبارة عن ايه؟ عارفين يعني، هيجي لنا الوقت ويتضح لنا انه مثل، عارفين الصفيحة؟ الصفيحة الجماعة بتوع المعمار بيعملوا ايه؟ ايوه، يجيب خشبة ويروح عاملها على الصفيحة من فوق كده بالضبط، عرضة مستعرضة. واحيانا احيانا يعمل واحدة تانية تبقى صليب، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. ثم يربط فيه الايه؟ الحبل. والكلام ده بيربيه في البير. جماعة بتوع المبار بيمسكوها بقى كده ويشيلها ويملى بيها ويشيلها. لكن لما يكون في بئر فبيحتاج الى ايه؟ حبل، ويربطه ويدليه. احنا ذكرنا قصة الصليب دي ليه؟ لان هنحتاجها، لانها جاية في الحديث فيما بعد. واضح؟ فهنا الدلو عرفناه. قال: فنزعت منها ما شاء الله، يعني القى بها في الدلو في القليب في البئر، ثم استخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. ثم اخذها ابن ابي قحافة، اخذ الدلو، فنزع منها ذنوبا او ذنوبين. ذنوب يعني ايه؟ نعم، يعني دلو ممتلئ. الدلو الممتلئ يقال عنه ايه؟ ذنوب او ذنوبين. وفي نزعه ضعف. الضعف ليس في الايمان ولا في الدين، ولكن نظرا لقصر مدته في الخلافة. واخدين بالكم؟ نظرا لقصر مدته في الخلافة. فنزع منها ذنوبا او ذنوبين والله يغفر له. ثم استحالت غربا. استحالت يعني تحولت من دلو صغير الى ايه؟ الى غرب. الغرب الوعاء الكبير اللي بتسقى به الابل. كبرت واستحالت غربا. فاخذها ابن الخطاب رضي الله عنه: فلم ارى عبقريا من الناس يسري ثريا. الفري القطع، وهذا يضرب به المثل في ماذا؟ في اتقان العمل وتجويد العمل. فلم ارى عبقريا، والعبقري العبقري هو الانسان المتقن في عمله، الانسان المقدم، السيد في قومه، ثم يستخدم كأعم من ذلك سيكون الشيء الايه؟ الشيء المتفوق في جنسه، الشيء المقدم في جنسه حتى ولو لم يكن بشرا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: وعبقري حسان. ده الكلام اللي نقدر نقوله يعني بلغتنا اللي على قدنا، لكن نقرأ كلام اهل العلم في هذا الشأن. يقول: على قليب اي على بئر. قوله ذنوبا او ذنوبين، الذنوب الدلو الممتلئة، ده قلناه. قال الشافعي في الام: ومعنى قوله في نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. واضح انشغاله بحرب المرتدين، انشغل عن الفتوحات وازدياد أرض الإسلام، لكن هذه الأمور حدثت في عهد مين؟ عمر. ولذلك قال استحالت غربا كبرت، مش كده؟ فلم أرى عبقريا يسري ثريا حتى ضرب الناس بعطم من كثرة الماء الذي أخرج، ضرب الناس بعطم، والعطم جمع أعطان، المواضع التي يكون فيها الإبل، يعني كثر الماء جدا، وهذا كناية عن إيه؟ الفتوحات التي حدثت في عصر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال يبقى قال الشافعي معنى قولي وفي نزعه ضعف قصر مدته، لانه عاد سنتين ونصف على او ثلاثة اشهر، سنتين وثلاثة اشهر والله اعلم، وعجلة موته وشغله بالحرب لاهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. وقوله ثم استحالت غربا، الغرب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء الدلو العظيم يسقى به البعير، يسقى به البعير، فهي أكبر من الذنوب، أي تحولت من الصغر إلى الكبر. قوله فلم أرى عبقريا يثري ثريا، العبقري قال أبو عمرو الشيباني عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم، وقال الفارابي العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء، وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية، وقيل بلد كان ينسج فيه البسط المشية فاستعمل في كل شيء جيد وفي كل شيء فائق. ولذلك قال الله تعالى وعبقرين ايه؟ حسان. وقال الفراء العبقري، الفراء العالم الكبير المعروف عالم اللغة والتفسير، العبقري السيد، وكل فاخر من حيوان وجوهر وبساط وضعت عليه او وضع عليه، واطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. وقوله يثري ثرية بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة، ثرية ثرية، فتح الفاء ف كسر الراء ري ثري ثرية، واخدين بالكم، والياء مشددة مفتوحة يثري ثرية، وروي بسكون الراء والتخفيف، يعني ثرية ثرية، واخدين بالكم، ومعناه يعمل عمله، يثري ثرية يعني يعمل عمله، ويقطع قطعه، لانه الفري القطع، ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، الخلق التقدير، الفري القطع، فصانع الأحذية يأتي على الحذاء، يأتي على الجلد ويقوم برسمه، فالرسم هذا اسمه ايه؟ الخلق التقدير، يقدره على مقاس الايه؟ مقاس الرجل، تمام؟ على المقاس، ثم بعد ذلك قد يقطع وقد لا يقطع، مش كده ولا لا؟ فالشاعر بيمدح رجلا من الرجال العظماء فيقول ولا انت تثري ما خلقت، يعني تقدر وبتنفذ، لكن غيرك يقدر ولا ينفذ. كتير من الناس يقعد يقول لك ونعمل هنا مدينه كذا، ونعمل هنا مش عارف ترعه كذا، وهنمد نهر النيل لفين، وهنعمل ايه كلام، ويجيب لك ماكيتات وبتاع في اول عهده، وبعد ما العهد يعني يقدم عليه ولا حاجه تجد الانسان ينسى، مش كده ولا لا؟ هو بيقول له بيمدحه بيقول له ولا انت تثري، يعني بتنفذ اللي بتقدره بتنفذه، فبتقولش كلام بس، ولا انت تثري ما خلقت يعني ما قدرت، وبعض القوم يخلق يعني يقدر ثم لا يفري، يقدر كلامه ما يروحش، لان اللي يقدر يقدر شيء وينفذه هو ده الممدوح، لكن الانسان الكلام ما اسهل الكلام ولا ايه؟ ما اسهل الخطط، ما اسهل الكلام اللي بيقال، الوعود، مش كده؟ نعم. يقول وقوله حتى ضرب الناس بعطم، العطم بفتح المهملتين، المهملتين اللي هي العين والطاء، لان العين ما عليهاش نقطة والطاق ما عليهاش نقطة يبقى مهملة مش كده، لكن لو اعجبت تبقى غين وضاء مش كده بفتح المهملتين واخره النون. هو ما يعد للشرب حول البئر من مبارك الابل، والمراد بقوله ضرب اي ضربت الابل بعطن بركت، والعطن للابل كالوطن للناس، لكن غلب على مبركها حول الحوض. يعني ذلك ان الحياض سيكسر فيها الماء حتى ان الابل ستأتي لترتوي وتبرك في هذا المكان وتصبح اعطانا للابل، واخدين بالكم، ومبارك للابل. هذا الدليل على ايه؟ على كثرة الخير من الماء الذي سيخرج على يد ابي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعود الى ما كنا بصدده من قراءة الشرح المبارك. يقول وفي الصحيح، إلى هذا دليل على ايه؟ على ان ابا بكر، على ان ابا بكر الصديق هو الرجل الذي سيكون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وان عمر هو الذي سيليه، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن اعمارهما، وان ابا بكر سيمكث قليلا، اما عمر فسيعيش طويلا، وذلك تجاوز العشر ايه؟ سنين، تجاوز العشر سنين، عشر سنين ونصف تقريبا، واخدين بالكم؟ اما عثمان فبلغ اثنتي عشرة ايه؟ سنة، 12 سنة، يبقى عثمان 12 سنة، وعمر 10 سنوات ونصف، وأبو بكر الصديق سنتين وكام؟ وثلاث إيه؟ أشهر. يقول وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لماذا؟ لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الخوخة اللي احنا بنقول عليها خوخة، احنا بنقول عليها بالعامية خوخة، والخوخة دي موجودة في المناطق الأديبة، يقول لك في خوخة، انت واخد بالك، تبقى بين البيوت كده وليها باب، تبقى بين، يقول لك انت عد من الخوخة دي في الأماكن القديمة زمان. طب ممكن تجد الكلام ده فيما يقال عنه بالقاهرة الفاطمية، تجد الكلام ده في الأماكن نعم عند الغورية وكده. يقول: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين، بيكون بين بيتين، وزيك أنا بقول لك بيتين، وزيك بتبقى زي على حارة أو على حاجة ضيقة، واخدين، بتقفل منها، وتكون بين بيتين ينصب عليها باب كما قال ابن الأثير في النهاية. تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة بيجعلوا كل واحد يعني ليه طريق يدخل منه للمسجد، بنوا بيوتهم قريبا من المسجد، فكانت هناك منافذ يدخلون منها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بسد جميع المنافذ على المسجد، واضح؟ المنافذ دي كلها أمر بسدها إلا خوخة واحدة التي يأتي منها أبو بكر الصديق. هذا إذان بأنه سيكون هو صاحب الأمر من بعده، نظرا لأنه سيحتاج إلى دخول المسجد كثيرا، فيختلف أمره، فسيخص بأمر لا يخص به عامة الناس، لأنه سيكون خليفة المسلمين. فهذه إشارة إلى أنه الرجل الذي سيال الأمر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر يفهمه أي إنسان صاحب نظر سديد حينما يسمع النبي عليه الصحابة، كانوا طبعا أسد الناس إيه؟ نظرا، وأصحاب بصائر حينما يسمعون هذا الكلام يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يلمح. ولذلك قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه يقول حانت لحظتي وحان وقتي لأني خليل الرحمن. واضح الكلام ولا لا؟ هذه إشارة إلى أنه سيلحق بالرفيق الأعلى. فلو كنت متخذا خليلا من اهل الارض لاتخذت ابا بكر، ولكني اتخذني ربي خليلا، جاء وقتي وحانت اللحظه التي سالحق فيها بالرفيق الاعلى. واضح الكلام؟ ثم يتكلم في هذه اللحظه التي يتحدث فيها عن خلتي مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وانه ليس له خليل في هذه الارض، ولذلك سيلحق بالرفيق الاعلى. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يلحقه بماذا؟ بانه تسد كل الايه؟ المنافذ على المسجد الا خلقة واحدة التي ينفذ منها ابو بكر الصديق. يبقى الامر اصبح واضحا لكل ذي بصر او بصيرة. قال وفي سنن ابي داود وغيره من حديث الاشعث عن الحسن عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: انا رأيت كأن ميزانا انزل من السماء. وفي سنن ابي داود: نزل من السماء ميزان نزل. وفي المسند وابن ابي عاصم السنة لابن ابي عاصم: دلي من السماء. المعنى واحد، ميزان دلي او انزل من السماء او نزل من السماء. فوزنت انت وابو بكر، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت وضعت في الميزان ذي الكفتين انت وابو بكر، فرجعت انت بابي بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام في كفة وابو بكر في كفة، مين اللي هيرجع؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ قال: فرجعت انت بابي بكر. ثم وزن عمر وابو بكر فرجع ابو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجع عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. واضح؟ خلافة نبوة. الرسول وجدوا في وجهه الكراهة، معنى ذلك انه علم ان تأويله انه ايه سلحقه بالرفيق الاعلى. فالرسول عليه الصلاة والسلام مجرد انه علم انه سيفارق احبابه، هذا امر يجد الانسان كبشر في نفسه من ذلك ايه شيء. فقال خلافة اولها بقوله عليه الصلاة والسلام: خلافة نبوة. يبقى هذا الذي حدث، المذكورين مين؟ ابو بكر. ومين؟ وعمر. ومين؟ وعثمان. قال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. خدوا بالكم. قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك. واحد يقول: طب وعلي بن ابي طالب اليست خلافته خلافة نبوة؟ لا، خلافة بلى خلافة نبوة، وهذا ثابت من احاديث اخرى. طب لماذا لم يذكر في هذا الحديث؟ اسمع. قال: وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه. لماذا؟ قال: لانه لم يجتمع الناس في زمنه، في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وضحت؟ هي خلافة نبوة، هو خليفة نبي، هو عليه رضوان الله خليفة جدير بها رضي الله عنه، ولكن كان في زمان قد حدث فيه الانفلات بعد ان خرج على عثمان بن عفان وقتل رضي الله عنه شهيدا، فتولى الخلافة علي بن ابي طالب وهو بها جدير وبها ولها يستحق، وهو قادر رضي الله عنه على سياسة امر البلاد وعلى الفتوحات العظيمة، ولكنه ابتلي في زمانه بأمور لم يبتلى بها من قبله، ابتلي بأمور لم يبتلى بها من قبله. ولذلك من قال ان الفتوحات توقفت لا يستطيع ان يلقي باللائمة على علي رضي الله عنه ابدا. علي كان سيفا من سيوف الله، ان كان خالد سيف فما بالكم بعلي بن ابي طالب؟ مش كده؟ ان كان خالد بن الوليد، ومن خالد رضي الله عنه؟ شوف المكانة العظيمة دي كلها، نقول عن من خالد صاحب المكانة العظيمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: سيف من سيوف الله سله الله على اعداء الله. ومع ذلك من خالد؟ ومن مليون مثل خالد من علي بن ابي طالب؟ مش كده ولا لا؟ وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف: دعوا لي اصحابي يا خالد، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مدة احدهم ولا نصيفة. اما العلي بقى مش كده ولا لا؟ فاولئك الاكابر. فعلي بن ابي طالب كان مؤهلا لان يقوم بفتوحات عظيمة، ولكنه ابتلي في زمانه بفتن عظيمة، ولذلك ادخر له ان يعلم الامة الى قيام الساعة فقه التعامل مع الخوارج والبغاة، فقه البغاة والتعامل مع الخوارج كله. من الذي استنبطه من النصوص الشرعية وقام به خير قيام؟ مين؟ علي بن ابي طالب. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث عن الخوارج أينما لقيت، أينما يقول عن الخوارج يقول عنهم إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم. يجي بعض الناس يظن إن الخارجي مجرد ما تشوفه تقتله، يقول لك وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له لا، وفين إيه كتاب وسنة فهم السلف الصالح، فهم عليه سنة الخلفاء الراشدين. هل علي بن أبي طالب ذهب لقتال الخوارج أول ما ظهروا؟ ما قاتلهم إلا بعد أن إيه أرسل إليهم وأقام عليهم الحجة، ثم بعد ذلك إن أحدثوا وأحدثوا، فلما أن أحدثوا وقتلوا بعض الذميين وقتلوا ابن خباب ابن الأرط وبقروا بطن امرأتي، حينئذ نصب بينه وبينهم الإيه الحرب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يفهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتم لأقتلنهم إن أحدثوا، من أين أتينا بهذا؟ من فهم السلف. لأن البعض يقول كتاب وسنة فهم السلف، وساعة التحقيق ما يتبادر إلى ذهنه هو من فهمه لبعض النصوص يطير به. هذا خطأ جسيم، لأن أكون أحضرت ماذا؟ فهم السلف، ومش أي سلف، ده خليفة راشد سنته، ده يعني مش احد السلف او صحابي جليل او احد العشر المبشرين بالجنة قال قولا، لا، ده قال قولا وهو يسوس الامة. فحينما ساس الامة كانت سنة من خليفة الراشد، تعتبر سنة نبوية. واخدين بالكم ولا لا؟ السنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل عليكم بسنتي واقوال الخلفاء الاربعة او اقوال ابو بكر وعمر لا، قال ايه؟ سنة الخلفاء الراشدين من في حيث هي ايه دي القضية، خلي بالك القصد من حيث كونهم ايه خلفاء راشدين، وما يفعلونه سنة، سنة يسنونها للامة، لانهم في زمان لا احد يسكت على الباطل والمنكر، فلو تكلم بمسألة وهناك احد من الذين يعيشون تحت سقف هذه الخلافة يعلم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام لما يطلع عليه الخليفة سيذهب الى الخليفة لن يخاف ويقول له انت الان تقول شيئا خالفت به النبي عليه الصلاة والسلام وينصحه، وكانوا لا يخافون في الليل لومة لائم. والخليفة الراشد لن يتكبر، وانما سيذعن ان سمع قال سمع كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما الخليفة الراشد يسن سنة والناس تذعن لها، يبقى الامر ده كأنه اجماع. واخدين بالكم ولا عشان نعرف مرامي كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعلي بن ابي طالب حينما يتعامل مع الخوارج ومع البغاة، ولذلك لما قال يحيى بن معين، قال يحيى بن معين رحمة الله عليه، يعني انه يحس من الشافعي بعض التشيع، قال له احمد ولما الامام احمد ليه؟ قال وجدته ما تكلم في باب البغاء واسند شيئا الا عن علي بن ابي طالب. فقال له احمد وهل قاتل احد من الخلفاء السابقين وابتلي احد بالبغاة سواء؟ شوف الفقه والدقة، هو كان حد ابتلي بيهم سواء؟ ولذلك فقه البغاء ادخر لعلي بن ابي طالب، فقه تفسير قول الله تعالى وتأويل قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهم الى اخره، هذا الفقه كله مبني على سياسة مين؟ الخليفة الراشد علي بن ابي طالب ابو الحسن رضي الله عنه، تأويلا لكلام الله وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام يا اخوانا؟ فان هو حرم من الفتوحات التي انعم الله عز وجل بها على من سبقه من الكرام الراشدين، فقد انعم الله عز وجل عليه بقتل الخوارج. واخدين بالكم؟ وذلك الصديق نفسه قتل المرتدين، فتجد قتال المرتدين فقهه قائم على فقه من؟ الخليفة الاول ابي بكر الصديق. وقتال الخوارج والبغاة تعلمنا فقهه من كتاب من فقه من الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب أبي الحسن رضي الله عنه. واخدين بالكم؟ والله لما نقرأ سير هؤلاء نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم جميعا رضي الله عنه. يقول نعود، قال: وليس في ذكر علي رضي الله عنه، لماذا؟ قال: لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك، لا الملك كما حدث لمعاوية، ولا خلافة النبوة انتظام، لكنها كانت خلافة نبوة، والدليل أحاديث أخرى، تمام؟ والدليل أحاديث إيه أخرى؟ خد بالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة كام؟ 30، الخلافة 30. ولذلك الحديث ده عاوزين بس نقرأ التخريج عشان يبقى الأمر واضح. هو هنا الحديث بيقول: من رأى منكم رؤيا فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر عليه الصلاة والسلام، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لغاية كده الحديث هنا صحيح، واضح الكلام؟ لكن قوله بعد ذلك: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، قال الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية: وهذه الزيادة عنده من الطريق الأخرى، لأن الحديث روي بإيه؟ بطريقين. قال: هذه الزيادة عنده عند أبي داود من الطريق الأخرى، وفي علي بن زيد بن جدعان، وفي ضعف، اللي هي خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال: لكن يشهد لها حديث سفينة الآتي بعد حديثين، والحديث مخرج في ظلال الجنة. ده كلام الشيخ الألباني، وقريبا منه أو قريبا من هذا الكلام ما قاله شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمطبوعة الرسالة. قال بعد أن خرج الحديث من رواية أبي داود والترمذي وأحمد وابن أبي عاصم وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، قال: من حديث أبي بكر، وهو كما قال الشيخ الألباني جاء عنه من طريقين. يقول: وهو صحيح دون قولي خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فإنها ضعيفة لتفرد علي بن زيد بن جدعان بها وهو ضعيف، لكن يشهد لها حديث سفينة الآتي فهي صحيحة به. واضح الكلام؟ يبقى وصل إلى نفس الايه الذي وصل إليه الشيخ الايه الألباني رحمة الله عليه. برضو الشيخ شعيب اعترض على كلام الشيخ ابن أبي العز حينما قال: وليس في ذكر علي لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. قال: ويرد على ما فهمه الشارح من الحديث ما سيأتي في حديث سفينة رضي الله عنه، وفيه خلافة النبوة 30 سنة، فإن خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين، فيكون المجموع 30 سنة، فهو داخل في خلافة النبوة مع الثلاثة رضي الله عنهم وعن جميع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الكلام الذي انتقده المحقق على المؤلف ليس متجها، يعني ليه؟ لأن المؤلف لم يقل إنها ليست خلافة نبوة، قال: لم ينتظم في خلافة النبوة، يعني كان فيها نقص، ما كانتش خلافة كاملة لأنها لم تنتظم نظرا للفتن التي كانت موجودة، فعايز يبين العلة لماذا لم يذكر في هذا الحديث. لكن خليفة على منهج النبوة، نعم خليفة راشد، أيوة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو لم ينفي هذا، هو لم ينفي هذا، ولذلك جاءت في أحاديث كثيرة أنه خليفة راشد، بل هو بإجماع الأمة الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنه. قال: وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل أن أبا بكر نيط، نيط يعني علق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، يعني علق به، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح الذي رأى الرؤيا يعني فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث في اسناده ضعف، والشيخ الألباني قال ضعيف، وبيانه في ظلال الجنة. نكتفي بهذا القدر النهاردة، احنا اطلنا، نكتفي بهذا القدر ونقف على